كيف تكون البسملة سنة وهي آية من الفاتحة؟ لا، هذه كونها آية من الفاتحة لا يسلم، كونها آية من الفاتحة لا يسلم إلا عند الشافعية، أما عند جمهور أهل العلم لا يسلم بأنها آية من الفاتحة، لكن آية هذا بالاتفاق من سورة النمل أو بعض آية. نعم. هل يشرع دعاء الاستفتاح والتعوذ عند صلاة الجنازة؟ لا، لا يشرع، إنما يشرع في الصلاة المكتوبة أو الصلاة الشرعية، الصلاة الشرعية المعروفة، أما صلاة الجنازة فيبدأ بالفاتحة مباشرة. نعم. إذا شرطت الزوجة على الزوج ألا يتزوج عليها ووافق الزوج، هل الشرط صحيح؟ نعم، الشرط صحيح، الشرط صحيح، والنكاح صحيح أيضا، لكن المقصود أن الزوجة بالخيار، إذا تزوج عليها الزوج يعني خالف الشرط، المرأة بالخيار بين أن تبقى على نكاحه وبين أن تطالب بالفسخ ويفسخ النكاح، لأن الحديث كما في صحيح البخاري إن أحق أن توفوا به من الشروط ما استحللتم به الفروج، وقال عمر رضي الله عنه مقاطع الشروط ما استحللتم به الفروج، مقاطع الشروط أو ما استحللتم به الفروج أو عند اشتراط استحلال الفروج. فعلى كل حال الشرط صحيح، هذا الشرط إذا شرطت على زوجها هذا الأمر صحيح، ولكن يكون لها الخيار إذا تزوج عليها. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل كيف نجمع بين قول ربنا تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، والحديث الذي قال فيه رجل لآخر والله لا يغفر الله لك أبدا، فقال الله تبارك وتعالى أبطلت عملك وغفرت له، لكن هذا من يقول أنه مات على الكفر؟ هذا ما أعلم أن أحد قال أنه مات على الكفر، لكن هذا أقسم أخوه، أقسم أنه لا يدخل الجنة لما كان عليه من المعاصي، فهذا تألي على الله عز وجل، لأن الله لا يتألى عليه أحد، فالله جل وعلا قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، ثم قال أشهدكم أني قد أحبطت عمل هذا وغفرت لهذا، فهذا ما في دليل على أنه مات على الكفر، لكن إذا مات على الكفر الإنسان لا يمكن أن يغفر له، لأنه مات على الكفر، والله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما دون الشرك، وقال الله جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ها بعد ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، فالجنة حرام على من مات على الكفر. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل ما الفرق بين الشرط والركن؟ بينوا لنا ذلك. الشرط يكون قبل الصلاة، خارج الماهية، خارج هيئة الصلاة، خارج هيئة الصلاة. أما الركن فيقوم عليه وجود الشيء، لا يمكن يوجد الشيء بدونه، ويكون داخل الماهية، مثل الركوع والسجود والقيام والجلوس يعني بين السجدتين، هذه كلها أركان داخل الماهية. لكن الطهارة هل هي داخل الماهية؟ هذه متقدمة على الصلاة بالكلية، والوقت أيضا، وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل قلنا بأن قراءة سورة بعد الفاتحة سنة، هل هذا يعني أن المصلي إذا اكتفى على قراءة الفاتحة فقد صحت صلاته؟ نعم. حتى في الركعتين الأوليين. نعم. من الصلوات الرباعية والثلاثية. نعم نعم نعم، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، لأن الحديث يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، مفهوم الحديث أن الذي يعني مفهوم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، مفهوم الحديث لا، ظاهر الحديث ما هو مفهوم أن من قرأ فاتحة الكتاب صحت صلاته، لكن الذي لم يقرأ سورة بعدها في الركعتين الأوليين، يعني الركعتين الأوليين من الصلاة الثلاثية والرباعية، أو مثلا في سورة في صلاة الفجر أو في صلاة الجمعة، صلاته صحيحة لكنه خالف السنة، خالف المسنون والمستحب. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: السلام عليكم، أحسن الله إليكم، كنت أصلي خلف الإمام فسلمت ساهيا قبل أن يسلم الإمام، فما الحكم؟ عجيب هذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلم ساهيا قبل أن يسلم الإمام. الذي أرى أنك تسجد بعد سلام الإمام، أنك تسجد بعد سلام الإمام، لأن متابعة الإمام واجب وليس ركن، ما هي ركن من أركان الصلاة، لكن الذي يراه لك أن تسجد إذا سلم الإمام، تسجد سجدتي السهو. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما الفرق بين صلاة الجنازة عند الحنابلة وبقية الأئمة الآخرين؟ الإمام أحمد يقول: ثبت التسليم، يعني ثبت التسليمة واحدة بالنسبة إلى الجنازة عن اليمين عن ستة من الصحابة، عن ستة. قال ثم قال: وليس في ذلك خلاف. هذا في التسليمة الواحدة. لكن عند فقهاء الحنابلة كما ترون أربع تكبيرات وبعدها التسليم، وبعض العلم يقول خمس تكبيرات، وبعض العلم يقول ست. لكن الذي ثبت عن فقهاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه هو هذه الصلاة التي يصلى بها في الحرمين على الجنازة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم المسلم الذي يقيم في بلاد الكفر، هل هذا من الكبائر؟ لا، ليس من الكبائر إذا كان يستطيع القيام بشعائر الإسلام، إذا كان يستطيع القيام بشعائر الإسلام ولا يحصل له ضيق ولا مضايقة ولا إذاء من الكفار، فهذا ليس من الكبائر. لكن الأولى والأسلم لدينه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين، يهاجر إلى بلاد المسلمين حتى يستطيع أن يظهر شعائر الدين، دينه يعني بحرية. وإن كان في هذا العصر والعياذ بالله يعني ببلاد المسلمين أكثر تضييق على الناس من بلاد الكفر، لكن مثل ما قلت إذا لم يحصل تضييق على المقيم في بلاد الكفر ويحصل عليه مثلا ويستطيع أن يظهر شعائر دينه فلا مانع من الإقامة هناك. نعم. يعني ما نستطيع أن نقول يا شيخنا أنه إذا كانت هناك ضرورة وحاجة ماسة للإقامة في دول الكفر فليقم؟ لا، ليست لا يعني لا نقول بالضرورة، يجوز حتى لو كان لغير الضرورة إذا كان يظهر شعائر الدين، إذا كانت شعائر الدين يستطيع أن يقوم بها ويظهرها، ليست هنا يعني لا نقول للضرورة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: فضيلتكم، قلتم أن الصحابة كانوا يعتبرون سورة براءة تكملة لسورة الأنفال، يرجى توضيح كيف فصلت. هذا الذي قاله بعض أهل العلم، قالوا لم تذكر البسملة بين براءة وبين الأنفال، بين سورة براءة وبين سورة الأنفال. لماذا؟ وش السبب؟ قالوا السبب أن سورة الأنفال وسورة براءة واحدة، ولهذا لم يفصلوا بينهما بالبسملة. هذا قاله بعض أهل العلم، والعلم عند الله تعالى، ولا أعلم فيه نص يعني هذا. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: بعض الشيوخ يقولون أن قول سمع الله لمن حمده واجب على الإمام والمأموم والمنفرد، ويعتبرونها مثل تكبيرة الانتقال، فما قولكم؟ لا، بالنسبة للمأموم ما يقول سمع الله لمن حمده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وهذا نص واضح، هذا أمر للمأمومين. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما هي أوضاع رفع اليدين في الصلاة؟ هذا إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. أوضاع هذه تسمى السنن الفعلية، وهي هيئة الصلاة، الهيئة التي يكون عليها المصلي، ستأتي إن شاء الله. رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، ورفع اليدين عند الركوع، ورفع اليدين عند الرفع من الركوع، هذه ثلاثة مواضع ورد النص الصحيح بها. وأيضا قال بعض أهل العلم أيضا في موضع رابع، قالوا إذا قام من التشهد الأول يرفع يديه هكذا، وذكروا حديثا في سنن أبي داود، ذكروا حديث في سنن أبي داود عن ابن عمر. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ماذا يفعل من لم يحسن شيئا من الفاتحة كحديث عهد بالإسلام؟ هذا ذكرناه لكم في الليلة الماضية، أنه يكرر الآية، إذا كان معه آية يكررها 7 مرات، يكررها 7 مرات وتجزي عن الفاتحة. إذا لم يكن معه شيء من القرآن بالمرة يسبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأن هذا الدين يسر، هذا الدين يسر، هذا الدين نفى الحرج عن أتباعه، يعني دفع الحرج قبل وقوعه ورفعه بعد الوقوع، فما يعني ليس فيه حرج والله الحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز للمأموم الذي سبق ألا يقرأ الفاتحة؟ هل إيش؟ هل للمأموم ألا يقرأ الفاتحة عندما يكون مسبوق؟ نعم، يقولون الفاتحة تسقط عنه، لأنها سقطت عن أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه، لأنه كان مسبوق فركع خارج الصف ودب حتى وهو راكع حتى دخل في الصف. النبي صلى الله عليه وسلم سأل بعد السلام، قال: من فعل ذلك؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعيد الصلاة، وبعضهم قال ولا تعود، يعني لا تعود إلى هذا الفعل، يعني ورد بروايتين. نعم. معنى ذلك شيخنا أن الرجل إذا دخل المسجد والإمام ما زال قائم وشرع في كبر تكبيرة الإحرام ثم دعاء الاستفتاح فإذا بالإمام ركع، تسقط عنه قراءة الفاتحة هنا؟ نعم تسقط، نعم تسقط عنه، لكن الأولى أنه يكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ الفاتحة، لأن قراءة الفاتحة عند يعني واجبه او ركن عند بعض اهل العلم حتى على الماموم، وان كان الصحيح انها ليست واجبه على الماموم، لكن الاولى انه يبدا بالفاتحه، لان دعاء الاستفتاح سنه عند الجميع عند الكل، فيعني قراءه الفاتحه مقدمه على الاستفتاح بالنسبه للمسبوق. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: في بعض المساجد يوجد ضريح ولكن يحاط بسور خاص به ولكن في حدود المسجد، فما صحة الصلاة في هذه المساجد؟ إذا كان المسجد معزول، إذا كان القبر معزول بحواجز ولا يستقبله المصلي، لا مانع، لا حرج إن شاء الله، الصلاة صحيحة. لكن بعض العلم أيضا يفرق بينما إذا بني المسجد على القبر أو أدخل القبر إلى المسجد، قالوا إذا بني القبر على إذا بني المسجد على القبر لا تصح الصلاة، وأما إذا أدخل القبر في المسجد وكان المسجد مبني قالوا الصلاة صحيحة، لكن لا يكون القبر في قبلة المصلي ويكون محاط أيضا، أو يكون في زاوية من المسجد لا يكون في قبلة المصلي، وهذا يحتاج إلى تفصيل. وأنا أرى أن تسألوا الشيخ الذي سيأتي غدا على هذا الكرسي عن هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما هو الوقت الاختياري والوقت الضروري لكل من صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ بعضها ما في يعني وقت يعني ما في وقت ضرورة. بالنسبة صلاة المغرب وقتها واحد، بالنسبة صلاة العصر في وقت ضرورة، بعد اصفرار الشمس إلى الغروب، هذا وقت ضرورة يقول الفقهاء، من اصفرار الشمس إلى الغروب هذا وقت ضرورة. وصلاة العشاء بعد من بعد ثلث الليل الأول إلى قبيل طلوع الفجر يقول وقت ضرورة. أما الفجر ليس فيها وقت ضرورة، الفجر ليس فيها وقت ضرورة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل الصلاة الإبراهيمية ركن عند الحنابلة؟ نعم الصلاة الإبراهيمية ركن عند الحنابلة، ويستدلون بحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم إلى آخر النص إلى آخر. فقولوا قولوا هذا أمر. ففقهاء الحنابلة يستدلون بهذا الحديث على ركنية الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل قد عرفنا أن تارك الصلاة جحودا وتاركها تهاونا وتكاسلا عند بعض العلماء يستحق القتل، فمن يتولى هذا القتل؟ يتولاه الإمام، يعني لا يترك الأمر فوضى. لأن هذه المسألة تحتاج إلى اجتهاد، وعامة الناس ليسوا من أهل الاجتهاد، هذا الأمر يرجع إلى الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي وهو نائب الإمام أو الإمام الأعظم، فلا يقيم هذا الأمر إلا الحاكم. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل ما هي المواقع في الصلاة التي يجوز فيها الدعاء؟ ما هي المواقع في الصلاة؟ يعني في أي موقع في الصلاة مثل التشهد الأخير؟ السجود، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمنون أن يستجاب لكم. السجود. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل من يصلي عند الكعبة هل ينظر إلى موضع السجود أم يجوز له النظر إلى الكعبة؟ لا الجواز يجوز، لكن أيهما أولى؟ قالوا الأولى أن ينظر إلى مكان سجوده لأنه أدعى إلى الخشوع، لكن إذا ذهب ينظر إلى الكعبة ويتأمل فيها فإن الخشوع يكون ضعيفا، فينظر إلى موضع سجودها هنا. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل يجوز تأخير صلاة الظهر إلى العصر بدون عذر؟ لا لا يجوز إلا لناوي الجمع، إذا كان ممن يعني يجوز له الجمع لناوي الجمع. نعم إذا كان ممن يجوز له الجمع، أما إذا كان لا يجوز له الجمع ولا ولم ينوي، ولو حتى لو كان لم ينوي الجمع وجائز له، لا يصح، يعني لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. إذن تأخير صلاة الظهر إلى العصر وتأخير صلاة المغرب إلى العشاء لا يجوز إلا لناوي الجمع لمن يجوز له الجمع. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل كيف ينوي من أراد أن يعتمر عن أبيه المتوفى؟ ينوي عند التلبس أو عند إرادة التلبس بالنسك، ينوي يقول لبيك وينوي عن أبيه، ولو قال لبيك عن والدي فلان جاز، لكن لو اقتصر على النية أن محلها القلب يجوز أيضا. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة الجهرية؟ إيش الحكي يعني على الماموم؟ إيه نعم. لا على الماموم إذا كان يصلي خلف الإمام هذه مسألة مختلف فيها، عند جمهور أهل العلم لا تجب، لا يجب عليه أن يقرأها، لأن الله جل وعلا يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، والحديث التي دلت أيضا على أن الإمام على أن المأموم يستمع لقراءة الإمام أيضا معروفة مشهورة، لكن الشافعي رحمه الله تعالى قال في قوله القديم يجب تجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية، لكن الجمهور على خلاف هذا. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل ما هو قولكم وجوابكم إذا كان هذا الذي يقيم في دول الكفر يستطيع أن يظهر شعائر دينه؟ إذا لا إذا كان يستطيع أن يظهر شعائر دينه لا يجب على الهجرة، لا يجب عليه أن يهاجر. لا، وقد يكون قد تكون إقامته في بلاد الكفر قد تكون أنفع للإسلام إذا كان يدعو إلى الإسلام ولو كان سرا، أو يقتدى به يعني في الدعوة يقتدى به في العبادة وفي كذا ويهتدي غيره بسببه، هذا قد يكون أنفع. فعلى كل حال إذا كان يستطيع إظهار شعائر الدين لا تجب عليه الهجرة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل لماذا سميت الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير؟ لأنه قد ورد فيها النص اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل كم مرة يقول رب اغفر لي بين السجدتين؟ الواجب مرة، ولو يعني زاد على المرة فالزائد سنة، الزائد على المرة سنة وليس واجبا. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل أمي مريضة لا تستطيع أن تصلي وهي قائمة وتصلي وهي جالسة، ولكنها تستطيع المشي، فهل لها أن تقوم لتكبيرة الإحرام؟ هذا سأل عنها الأخ البارحة، هذه الأسئلة هذه حقت أمس كلها. أي نعم، سأل عنها. نعم، إذا كانت تستطيع أن تقوم وتكبر تكبيرة الإحرام في الفرض وهي قائمة تفعل، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. لكن إذا كانت لا تستطيع أن تقرأ إلا وهي جالسة تجلس وتقرأ جالسة، صلي جالسة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. ماذا على الذي أتى من بلاد بعيدة وقصده زيارة القبر؟ لا، هذا لا يجوز يا إخوان، هذا لا يجوز. الحديث الصحيح في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا من يكمل إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. هل قالت شد الرحال للقبر، زيارة القبر؟ ما قال، لا. لكن إذا شد الرحل وقصده زيارة المسجد النبوي إذا يجوز أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم تبعا لزيارة المسجد النبوي. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. رجل صار عليه حادث وتوفى معه رجل بسببه، فصام شهرين متتابعين، ولكن خلال هذا الصيام سافر وأفطر في سفره، هل عليه أن يستأنف أو يكمل؟ لا، يكمل. هذا يكمل إذا أفطر من عليه كفارة، كفارة صيام، أفطر لعذر شرعي مثل السفر أو المرض، أو أفطرت المرأة التي وجب عليها الصوم صوم الكفارة أفطرت بسبب الحيض أو سبب النفاس، فهذا لا يستأنف، وإنما يبني إذا زال العذر يبني على ما سبق. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. أخشى ما أخشى أن يكون فعل هذا السفر لكي يريح نفسه أو كذا، فإذا كان هكذا لا، إذا كان حيلة لا يجوز. أخشى ما أخشى إذا كان حيلة ينقطع التتابع. لكن لو ما هي حيلة وكان سفرا لازما فعليه أن يكمل، حتى لو كان سفرا مباحا أو جائزا أو مستحب، لا يعني لا ينقطع التتابع. لكن إذا كان سافر حيلة حيلة على أنه يرتاح من الصوم فهذا لا يجوز. نعم. يجب عليه الاستئناف. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل إذا دخلت من الباب باب المسجد والإمام راكع، فهل لي أن أكبر تكبيرة الإحرام ثم أركع وأمشي إلى الصف؟ هذا الذي فعله أبو بكرة رضي الله عنه، هو فعل هكذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال زادك الله حرصا ولا تعود، يعني لهذا الفعل. لكن لو فعل الإنسان صلاته صحيحة، يعني ما نقول لا يفعله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابي ألا يعود، لكن ما أمره بإعادة الصلاة، ما قال عيد الصلاة. فالقضية الآن يعني قد يكون المسبوق ركع بعيد عن الصف، بعيد عن الصف، ويرفع الإمام قبل وصوله إلى الصف، فهذا لا يجوز أيضا. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: اشرح لنا وبين لنا الخير من الله والشر من أنفسنا أو من أنفسكم. هذا واضح، الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول: ما أصابك من حسنة من الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالإنسان الله جل وعلا يريد الخير لعباده، ولا ينص في هذا: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني أنت السبب في ذلك، لأن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فالله لا يمكن أن يظلم مثقال ذرة، لكن الذي يصيب الإنسان من الأمور التي يكرهها فهذا يعني لسبب، إما أنه قصر في حق من حقوق الله، أو ظلم عبد من عباد الله، أو فعل شيء، وقد يكون لرفع الدرجة. لأن الذي يصيب الإنسان إن كان له سبب من الإنسان نفسه، تقصير في العبادة أو ظلم العباد أو غير ذلك، فهذا بسبب ما كسب، بسبب ما حصل له من الاكتساب، ما أصابك من سيئة فمن نفسك، هذا بسبب ما كسبت له نفسه. لكن إذا كان الإنسان سليم من هذه الأمور، فقد يكون ما يصيبه من المكروه رفع لدرجاته، رفع الدرجة أو زيادة في الحسنات. المهم أن الله لا يظلم مثقال ذرة. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل رفع اليدين مع كل تكبيرة 4 مرات في تكبيرات صلاة الجنازة؟ لا، هذه نعم ترفع الأيدي، لكن هذه سنة، يعني رفع اليدين في صلاة الجنازة مستحب وليس واجبا في 4 التكبيرات. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز لبس الحذاء في المسعى؟ نعم يجوز، لأن المسعى خارج البيت، المسعى خارج المسجد، فيجوز لبس الحذاء في المسعى. نعم، هذا السؤال غريب يا شيخنا. يقول السائل: في بلدنا يقولون أن فيه صلاة تسمى صلاة البول، وهذه الصلاة صلاة تسمى صلاة البول، البول، وهذه الصلاة يصليها الابن لوالديه إذا كان لا يرعاهما عن بولهما عند حياتهما. ما السؤال ليس بواضح. على كل حال، حتى لو كان واضح ما نعلم له جواب. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير يا شيخنا، انتهت الأسئلة، بارك الله فيك. انتهت الأسئلة؟ والله أتى سؤال أخير خلينا نقرأه. هذا يقول: أريد أن أتزوج فتاة، وأبي وأمي قالوا لا نريد أن تتزوجها، وأنا أريد أتزوجها، ما رأيك يا شيخ؟ وهذا اختياري، يعني هو يريد أن يتزوج امرأة وأبوه وأمه يمنعانه منها. أقول يا أخي الكريم: طاعة الوالدين واجبة إذا لم تكن في معصية الله، والنساء كثير، يعني ليس زواجك وقف على هذه الفتاة، يعني بدل هذه الفتاة فتاة أخرى، فأنت أطع الوالدين إلا إذا تبين لك أن الوالدين يعني تجنيا على الفتاة ظلما، إذا تبين لك يعني ظهر لك ذلك كظهور الشمس في رابعة النهار، لا يجوز أن يطاع المخلوق في معصية الخالق. لكن إذا كان لم يتبين لك هذا فطاعة الوالدين واجبة، والوالدان أعلم بالمصلحة، أعلم بالمصلحة من الابن، لأن الابن يعني الوالدين لهما تجربة أكثر ويكون لهما خبرة ومعرفة، والولد لا يكون له ذلك. نعم. يسأل أحد الإخوة يقول يجوز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر لمقيم؟ لا يجوز إلا إذا كان في مطر شديد أو مريض. إذا كان مريض يجوز له أن يجمع، أو في حالة مطر شديد يعني مطر يبل الثياب له أن يجمع. ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.